قال فصل: وما كتبهم؟ أقوى وأهم مصدر عندهم في الشريعة هو القرآن الكريم، وعلى عكس الطوائف التي تضع حجبا بينها وبين القرآن كحاجز العقل اليوناني ووصف ما يخالفه بالمجاز أو وجوب أخذ تفسيره عن معصوم، فأهل السنة عندهم القرآن. هذا اللي يقدم قواعد اليونان، كل المعتزلة والأشعارية وكذا يرون القواعد التي قالت اليونان في الله سبحانه وتعالى مقدمة على الكتاب والسنة. الشيعة مثلا يرون أن الحديث لا يؤخذ إلا عن معصوم، فلا، أهل السنة ليسوا كذلك. نعم. أو وجوب أخذ تفسيره عن معصوم، فأهل السنة عندهم القرآن على ظاهره ما لم يأتي دليل يقتضي التأويل فيؤول على وفق الدليل. تنقسم الكتب إلى ثلاثة أصناف رئيسة: كتب الحديث والأثر، وكتب الفقه، وكتب العلوم الخادمة. أولا التفاسير، تنقسم التفاسير إلى روائية تنقل تفاسير السلف، ثانيا بيانية هي من قول المفسر نفسه ولا تخلو من نقل، ثالثا جامعة بين الرواية والبيان ينقل صاحبها عن السابقين ويشرح بنفسه. والحجة على أهل السنة في التفسير تقوم بما صح عن سلفهم الصالح وبما أجمعوا عليه، وليس كل منقول في كتب التفسير حجة، فقد جمع المفسرون خاصة في التفاسير الروائية ما يرتضون وما لا يرتضون. يعني الآن يأتي واحد يقول لك هذا الكلام في تفسير الطبري، تقول له إن صح الإسناد الذي نقله الطبري مثلا عن ابن عباس، إن صح الإسناد صار حجة عليه. تستطيع أيها مثلا شيعي إباضي أشعري صوفي كذا، تستطيع أن تحتج علي به، لكن مجرد وجوده عند تفسير الطبري مع أنه إمام من أئمتنا لا يكون حجة. هكذا. فإذا الحجة تقوم بما صح عن السلف، أما الباقي هو محل نظر. لو قال لك إمام من أئمتنا في تفسيره كلام، يبقى محل نظر، وافق السلف أو خالفهم. نعم. ومن تفاسيرهم تفسير مقاتل بن سليمان، وهو أقدم تفسير مكتمل للقرآن الكريم، تفسير عبد الرزاق الصنعاني، وهو تفسير نقلي ويكاد أن يكون تفسير قتادة بن دعامة لكثرة اعتماده عليه، تفسير الطبري شيخ المفسرين جمع فيه المنقول وناقش الأقوال علميا ولغويا، تفسير ابن أبي زمنين وهو من كلامه وينقل كثيرا عن يحيى بن أبي سلام، تفسير البغوي وهو من تفاسير أهل السنة وقد جمع صاحبه أقوال السلف بلا أسانيد وأضاف شرحا من عنده، وقد وجد في تفسيره بعض المواضع التي أشكلت على عقيدته كتفسيره قوله تعالى يريدون وجه الله يطلبون ثواب الله، وهذا ومثله من المواضع أراد بها التفسير لا التأويل البدعي، والفرق هو يذكر مقتضى الآية هنا وليس ينكر ثبوت الوجه لله كالمحرفة. إذن هو لم يرد أنه كلمة الوجه معناها الثواب وليس لله وجه، لو قالها صار جهمي، لكن هو إيش يقول لك؟ يريدنا وجه الله، المعنى المراد من الآية بالنهاية هو هذا، ما أنكر ثبوت الوجه. فإذن هنا يعني هذه المواضع أشكلت، يعني حتى بعض الناس قالوا أنه هو بدعي ولا وافق الأشعرية، ولكن عند التحرير تجد أنه مثبت. فإذا جاء عند أهل السنة، إذا جاء واحد من علماء أهل السنة وهو مثبت من المثبتة، فجاء كموضع مثل هذا، فتعرف أنه في مثل هذا الموضع ما أراد التأويل للبدعي، وإنما أراد أن هذه الآية، يعني لو قال مثلا بل يداه مبسوطتان يعني يرزق عباده، صح، ما هو بل يداه مبسوطتان لماذا أوردت؟ لأنه يرزق عباده، وفي هذا الرزق سخاء وما شابه ذلك. طيب هل أنا أنكرت حينما قلت يرزق عباده؟ هل أنا أنكرت لله يدين؟ هل أنا أنكرت أن هذه الآية تدل على اليدين؟ لا، أثبتها في مواضع أخرى أو في كلام آخر قلته. فهذه الإشكالية التي وجدت عند البغوي والله أعلم هو بريء من تلك التهمة التي يعني ألصقت به أن عنده تأويل بدعي. نعم. لكن شيخنا هنا يريدون وجه الله، تأخذ على معنى أنهم يريدون رؤية الله عز وجل، أنه هو ثواب الله عز وجل؟ يعني هلا ممكن، لكن هذا بعيد، يعني انه هو غير مذكور. نعم. تقول هو قال كذا ويقصد كذا، يعني ليس هو يقصد كذا، اقصد ان الذي رد عليه ان يريدون وجه الله انهم يريدون رؤيه وجه الله عز وجل، هذا ممكن. ايه، لكن نعم. هو مثلا ماذا قال؟ يطلبون ثواب الله. نعم. ما قال ان الثواب الذي يطلبونه هو الوجه. نعم. أحسن الله إليك. بس حبيت أضيف يعني في مناظرتك مثلا مع الرافضي الشيعي مثلا عندما سألك عن قوله تعالى تجري بأعيننا، فأول توقف نعم تجري برعاية الله عز وجل، فقال لك أنت الآن أصبحت الشيعة، قلت له لا أنا نعم الآية هنا تأتي بمعنى رعايتنا، ولكن أثبت الله عز وجل العينين. أي هو عبر عن الرعاية بالعين لأن له عين فهو يرى وينظر. هذه شيخ تقصد أنه الحين المقتضى اللغوي من كلام العرب أنه واضح، ولكن نفس الوقت هو أثبت ما أراد الله في آية القرآن، يعني وما قال هي الوجه هنا ثواب الله لأن هذا لا يجوز أو كذا أو بدأ. مثل أنا سمعت أحد الأشخاص يقول أثر معين يقول هذا يستحيل على الله إذا الله الصمد، هذا كيف يصف كذا رغم أنه هو الرجل معاصر سني 100%، ولكن حين هاي سقطة تمام. ما نقول عنه بدعي كامل، نقول سقط وغض الطرف، لأن مو غض الطرف مماحكة أو شيء، ولكن لأن هو احتمال في هذا الموقف القصد أن أصوله صحيحة ولكنه أخطأ في مسألة معينة فهذا يكون من باب العثرة لا من باب البدعة. لكن هنا أنا أقصد بالنسبة للبغوي ليس من باب العثرة أصلا، أنه أصلا ما قصد الرد الصفة الثابتة، وإنما قصد أن المقتضى الآية بالنهاية هذا. أحسن الله إليكم. قال تفسير ابن كثير وهو كالبغوي، تفسير السعدي وهو تفسير مختصر، وهناك نوعان من التفاسير التي قد يجدها طالب العلم وجب التنبيه إليها. الأول تفاسير غير مكتملة لم أذكرها مع جلالة مؤلفيها كتفسير ابن المنذر وتفسير ابن أبي حاتم. الثاني تفاسير مجموعة، أي هي ليست كتابا مستقلا، ولكن بعض طلاب العلم جمع أقوال عالم ما في التفسير وجعلها في كتاب كتفسير مجاهد وتفسير سفيان الثوري وتفسير ابن تيمية. نعم هم ما ألفوا تفسير وموجود هو الكتاب كتاب فلان، لا، بعض أهل العلم جاب كلامه بالتفسير من خلال استقراء كتبه وجمعها وقال هذا تفسير فلان، فأنا ما أذكرها لأنها ليست تفسير أصلية وأنا مجموعة، فتأخذ قيمتها من قيمة مؤلفها، يعني بالنهاية تفسير مجاهد هو جمعها من التفاسير الأخرى فقيمتها من قيمة كلام مجاهد من حيث الأصل، لكن أنا لا أستطيع أن أعده كتفسير خاص لمجاهد لأنه ما ألفه كتفسير، هذا قصدي. نعم. تفاسير وجب الوقوف عندها، تفسير الطبراني، الطبراني عالم حنبلي كبير، ولكن التفسير المنسوب له هو تفسير أبو بكر الحداد الماتريدي المبتدع. هنا في غلط، تفسير أبي. الدر المنثور في التفسير بالمأثور، الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي، جمع فيه كلام السلف في التفسير ولكنه جمع الثابت وغير الثابت مع حذف أسانيدها، قد يحتج غير أهل السنة على أهل السنة ببعض ما فيه، ولهذا اقتضى التنبيه. ثانيا كتب الحديث والأثر، هي الكتب التي تجمع الأحاديث والأثار بأسانيدها. الحديث هو ما نقل من أفعال وصفات وتقريرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأثر هو ما نقل من أقوال وأفعال السلف الصالح. قد تطلق كلمة حديث على الأثر وهذا قليل جدا، وكلمة أثر على الحديث وهذا موجود لا بكثرة. الإسناد هو سلسلة الرواة الذين نقلوا الخبر، مثال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثني أبي أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد من كتابه قال حدثنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن قيس قال قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. فعبد الله ذكر الرجال الذين نقلوا الحديث إليه، وهؤلاء الرجال نعلم عنهم حالهم من الصدق أو الكذب ومن الحفظ أو ضعف الحفظ أو الغفلة، فنقبل ما نقله الثقات بعضهم عن بعض في شروط وتفاصيل تدرس في علم الحديث. أهم هذه الكتب أولا الصحيحان وهما كتابان جمع فيها صاحباهما حديث صحيحة فقط، فكل ما فيها صحيح إلا شيئا يسيرا انتقد فيهما بحدود النصف بالمئة. صحيح البخاري ألفه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، وهو أصح كتاب في الإسلام بعد كتاب الله، لا نعلم طائفة مسلمة ولا غير مسلمة عندها كتاب إلى نبيها يدانيه بالصحة، وفيه معلقات وهي أخبار نقلها دون ذكر إسنادها الكامل، فهي ليست مما يدخل في الأحاديث التي صححها الإمام على شرطه في كتابه، وإنما يلزمنا التأكد من صحتها. طيب، الآن هنا نحن نتكلم عن كتب أهل السنة، وذكرنا كتب الحديث والأثر. الآن هذه بينا بالبداية إيش يعني إسناد وإيش يعني متن، مشان الإنسان يعرف كيف نصحح أصلاً، يعني كيف نقبل الحديث. مثلاً صحيح البخاري هو كتاب صحيح، ممكن يأتيك واحد يقول لك هذا صحيح البخاري، ويأتيك بمعلق من معلقات البخاري فيقول هذا حجة عليك لأنه في صحيح البخاري. تقول لا لحظة، ليس كل المعلقات التي في صحيح البخاري حجة. الحديث نعم صححه البخاري، لكن المعلق لا. فهنا لابد من الانتباه إلى هذه النقطة. نعم. ثانيا صحيح مسلم ألفه الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري. طبعا حتى مثلا في صحيح البخاري قد يحتج عليك الشيعي بحديث موجود في صحيح البخاري ومسلم، ولكن البخاري بنفسه بين علته، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف وأشار إلى منزل عائشة وقال من هنا تخرج الفتنة. هذا الشيعة ينشرونه بشكل كبير. لما تتبعت أسانيده عند الإمام البخاري وجدته يرويه بثمانية أسانيد أنه وقف عند بيت عائشة وأشار إلى القبلة، ورواه مرة أنه وقف وأشار إلى بيت عائشة. فنبهنا، يعني واحد يقول لك فلان الثقة قال كذا، فلان الثقة قال هذا الشاي أحمر، والثقة الآخر ثالث حتى ثمانية قالوا هذا الشاي أحمر، واحد قال هذا شاي أخضر. فأنا لما أقول لك هذه السالفة إيش قصدي؟ إنه هذا أخطأ لما قال شاي أخطأ. فإذا مثل هذا يحتج به الشيعة كثيرا، وهو في صحيح البخاري، ولكن البخاري لما رواه بثمانية أسانيد صحيحة تخالف هذا، وهذا أيضا فيه علة إسنادية وعلة متنية، تبين أن البخاري ما قصد صحته، فمثل هذا لا يحتج به وإن كان في صحيح البخاري. كذلك حديث الذي يحتج به الصوفية كثيرا، من رآني في المنام فسيراني باليقظة، البخاري رواه ومسلم رواه، وعندي يعني مقالة كبيرة فيه، من رآني في المنام فقد رآني وليس فسيراني، وهذه من قبيل الخطأ، من خطأ بعض الرواة. نعم. ثانيا صحيح مسلم ألفه الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، وهو في الدرجة الثانية بعد الإمام البخاري، وله مقدمة وفيها أحاديث ليست على شرطه في التصحيح فيلزم التثبت من صحتها. إذن إذا جاءك أحد واحتج عليك بحديث في مقدمة صحيح مسلم تقول له انتظر، مسلم لم يصحح أحاديث المقدمة على شرطه، وإنما هو صحح ما جاء بعد المقدمة، وأيضا له طريقة في الترتيب، أحيانا يورد أحاديث هو ذكرها، أنه أحيانا يورد أحاديث يعني هو يورد أصح ما عنده ثم يورد ما هو أقل صحة، له طريقة معينة، أيضا هذه لابد من الانتباه إليها عند الاحتجاج. نعم. قال ثانيا السنن الأربعة هي أربعة كتب جمعت أحاديث الأحكام والعقائد، ولكنها أقل صحة من الصحيحين، وهي سنن ابن ماجة وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي. وإذا قيل الكتب الستة فالمقصود بها الكتب السابقة الصحيحين والأربعة. بالتالي إذا كان الحديث مسندا في البخاري أو كان في صحيح مسلم في غير المقدمة فيحتج به ويقال رواه الإمام في صحيحه، أما إذا كان في مقدمة مسلم أم معلقا في البخاري فنقول ذكره البخاري أو معلقا في البخاري فنقول ذكره البخاري معلقا أو رواه مسلم في مقدمة صحيحه، ونحتج به بعد معرفة صحته من عدمها. إذا معلق في البخاري ما يجوز تقول رواه البخاري، وإذا في مقدمة صحيح مسلم ما يجوز تقول رواه الإمام مسلم، هذا غلط كبير عند أهل الحديث، تقول رواه مسلم في المقدمة أو رواه البخاري معلقا، لا بد من هذا القيد. نعم. ثالثا باقي الكتب التسعة. إضافة للكتب الستة يوجد مصطلح الكتب التسعة تشمل الستة وثلاثة معها. أولا موطأ مالك وهو أحد أقدم الكتب الحديثية، قد جمع مع الحديث أقوال عمر وابن عمر رضي الله عنهما وفقه أهل المدينة النبوية، ويغلب عليه الصحة ولكن فيه بلاغات، وهي قول الإمام بلغني فينقل الخبر دون إسناد. ثانيا مسند الدارمي، وهو الدارمي الأول المتوفى سنة 255 وليس الدارمي الثاني المتوفى سنة 280. قد حوى مسنده على، في عندنا الدارمي صاحب المسند، في عندنا صاحب الرد على الجهمية، ذاك الدارمي الثاني. نعم. قد حوى مسنده على 3546 خبرا، وكتابه وإن سماه المسند إلا أنه على طريقة كتب السنن، واعتنى بدلائل النبوة وأبواب العقيدة وفضائل القرآن، وأكثر من إيراد آثار الصحابة ثم التابعين. ثالثا مسند الإمام أحمد، وهو أكبر كتاب في الحديث موجود عندنا الآن، وقد رتبه على أسماء الصحابة وذكر مروياتهم، ولا يشترط فيه الصحة ولكنه في الغالب لا يأتي بأسانيد معلولة. رابعا كتب أخرى اشترطت الصحة، هناك مجموعة من العلماء صنفوا كتبا اشترطوا فيها الصحة، ولكن العلماء الآخرون لما نظروا فيها لم يوافقوا على صحتها كما وافقوا على البخاري ومسلم. نعم. فلا تعتبر تصحيحاتهم بدرجة الصحيحين ولا تقاربها، تعتبر شيخنا أيضا نعم فلا تعتبر. أولا المنتقى لابن الجارود، اختص في الأحاديث الفقهية وأغلب ما فيه صحيح، ولا ينزل عن الأحاديث الحسنة إلا في أحاديث يسيرة. ثانيا صحيح ابن خزيمة، والموجود منه حاليا ربعه، وفيه أحاديث ليست صحيحة وإن كان الغالب عليه الصحة. كتاب التوحيد لابن خزيمة وهو جزء من صحيحه. رابعا صحيح ابن حبان، والإشكال فيه تسامحه بتوثيق الرواة، واسمه التقاسيم والأنواع، وله طريقة تصنيف فريدة تعتني بفقه الحديث. خامسا مستدرك الحاكم، وقد حاول فيه أن يأتي بحديث على شرط الصحيحين، لكن وقع له ثلاثة أمور خففا من قوة الكتاب: تساهله في توثيق الرواة، وأنه كتب مسودة الكتاب، وأنه صحح الأحاديث دون النظر إلى العلل، وأنه صنف مسودة فمات قبل تنقيحها كاملة، وقد توهم فيها في أمور كتوثيق الرواة أو الظن أنهم من رواة الصحيح، وهذه المسودة هي المطبوعة، ولهذا حوى أحاديث ضعيفة بل وموضوعة. سادسا الحديث المختارة للضياء المقدسي، وهو كتاب متأخر، فمؤلفه محمد بن عبد الواحد المقدسي، وعامة ما فيه بين الحسن والصحيح، وقد يذكر أحاديث يضعفها في نفس الكتاب. ثالثا كتب الاعتقاد، كتب الاعتقاد عند أهل السنة تنقسم إلى أنواع: متون وكتب نقلية، كتب قولية، كتب جامعة بين النقل والقول، شروح ومنظومات. الآن بالنسبة لكتب الاعتقاد لها هذه الأنواع الستة: المتون، طبعا سيأتي كل واحد، المتون والكتب النقلية والكتب القولية والكتب الجامعة بين النقل والقول والشروح والمنظومات، وكل منها له ميزة كما سيأتي بإذن الله تعالى. أولا المتون، المتن يراد به كتيب مختصر يجمع أصول المسائل التي يعتقدها أهل السنة والجماعة، ومن ذلك اعتقاد الإمام الشافعي وهو متعلق بإثبات الصفات الإلهية، أصول السنة للحميدي، قاله في آخر مسنده اعتقاد قتيبة بن سعيد الثقفي، أصول السنة للإمام أحمد، شرح السنة للإمام المزني، اعتقاد البخاري، اعتقاد أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين، اعتقاد حرب الكرماني، وطبع بعنوان إجماع السلف في الاعتقاد وبعنوان السنة، وهو جزء سماه القول في المذهب وجعله في كتاب المسائل، صريح السنة للإمام الطبري، مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. والمتون كثيرة، وقد جمع الشيخ عادل الحمدان مجموعة منها في كتاب الجامع، وجمعت مجموعة منها في كتاب الدرر المنضدة. كما لابن تيمية وابن عبد الوهاب متون طيبة، وخاصة الأصول الثلاثة لمحمد بن عبد الوهاب. ثانيا كتب نقلية، هذا النوع من الكتب يعتمد فقط على جمع المادة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، ومنها إذن المتون هو يأتي يختصر لك إيش أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، يجمع لك إياها بصفحتين ثلاثة أربعة، هذا المتن. الكتب النقلية يورد لك أحاديث، يورد لك آثار، فقط ينقل يعني ولا يذكر شيئا من عنده إلا إذا بوب أو ما شابه. نعم، هذا النوع من الكتب يعتمد فقط على جمع المادة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، ومنها السنة لحرب الكرماني، وهو جزء من كتاب كبير له اسمه المسائل. طبعا هنا الحرب الكرماني أنا أوردته مرتين، ليش؟ لأن في البداية هو ذكر قال القول في المذهب، ونقل مذهب أهل السنة نقلا عن أهل العلم، ثم بعد ذلك أورد أحاديث وآثار مسندة، فهذا الأمر. نعم، السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، القدر للفريابي، الرد على الجهمية لمحمد بن إسحاق بن منده. أضف لها الكتب غير المفردة والموجودة في كتب الحديث كالتوحيد من صحيح البخاري ومقدمة ابن ماجه والسنة لأبي داود. ثالثا كتب قولية، هذه يعني يجدر الاعتناء بها جدا. كتاب السنة في سنن أبي داود أنا رأيته من أحسن الكتب التي صنفت في العقيدة، وما أدري ما وجدت، يمكن فيه، لكن أنا ما رأيت أحدا مثلا اهتم بشرحه. نعم، كتب قولية، كتب أهل السنة لا تخلو من النقل، إلا أن المقصود أن أصل الكتاب هو كلام المؤلف، وهي شبيهة بالمتون إلا أنها طويلة وفيها مناقشة المسائل، وسأذكر منها مجموعة. الإيمان للقاسم بن سلام، في اختلاف الناس في حقيقة الإيمان والرد على المرجئة، الرد على الجهمية للإمام أحمد، شرح السنة للبربهاري، عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني، الشرح والإبانة المعروف الإبانة الصغرى لابن بطة العكبري، رسالة السجزي إلى أهل زبيد لأبي نصر السجزي، الاقتصاد في الاعتقاد لعبد الغني المقدسي، النصيحة في صفات الرب لابن شيخ الحزامين، كتب ابن تيمية، كتب ابن القيم، كتب محمد بن عبد الوهاب. طبعا كتبهم لأنها كثيرة جدا، فإيش بدي أذكر لك؟ أذكر لك خلاص كتب ابن تيمية وأنت ابحث، وهم علماء ثقات، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجزيهم خيرا عما كتبوه لنا. آمين. رابعا كتب جامعة، رابعا كتب جامعة بين النقل والقول، الفرق بينها وبين السابقة وهو أن المؤلف هنا ينقل الحديث والأثر بإسناد مع مزيد من البيان منه. خلق أفعال العباد الإمام البخاري، الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، الرد على المريسي للدارمي، الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري، أصول السنة لابن أبي زمنين، ذم الكلام وأهله لأبي إسماعيل الهروي، العرش الذهبي، العلو الذهبي، صفات رب العالمين لابن المحب الصامت. خامسا الشروح، والشروح كثيرة وأكثرها معاصرة، ولكن سأذكر غيضا من فيض، معارج القبول لحافظ حكمي، شرح فيه منظومته سلم الوصول. طبعا هو لو بدي أتوسع في الشروح، سابقا كان الشروح قليلة، يعني قليل أنه عالم يأتي إلى متن غيره فيشرحه ويسجل هذا في كتاب، هذا قليل. المعاصرون أكثر من هذا، فأنا حقيقة كتبت معارج القبول وما كتبت غيره. إذا أردت أن أكتب فأيضا هذه كذكر المعاصرين قبل قليل، قلت أني ما ذكرت أسماء معاصرين، لأنك إذا ذكرت يعني هم كثر تذكر وتنسى وكذا. لكن كتاب معارج القبول هذا إذا قرأته تجد أنك وكأنك تقرأ للسلف، يعني أنا أقرب طريقة لكلام السلف وأجمع كتاب وجدت فيه آثار سلف من الكتب المعاصرة هو هذا الكتاب لحافظ حكمي رحمة الله عليه. نعم. سادسا المنظومات، وهي القصائد الحاوية لمسائل الاعتقاد، قصيدة في السنة للحكم بن معبد الخزاعي، الحائية لأبي بكر بن أبي داود، قصيرة وجامعة في العقيدة نونية القحطاني مؤلفها غير معروف لكنها موافقة في جملتها للحق. القحطاني اختلفوا من هو، اختلفوا في اسمه، فهو حقيقة لا يمكن أن يعني تحدد شخصيته، ولكن أنت ترى هذه القصيدة تراها على اعتقاد أهل السنة. هذا هو يعني نحن كما قلنا نحن نقبل الحق بغض النظر عن قائله. نعم. الأشعرية لأبي طاهر مطيار بن أحمد الرستمي الأصبهاني، الدالية لأبي الخطاب الكلوذاني، ضل المجسم والمعطل لأبي طاهر السلفي، دعوني عن أسانيد الضلال لأبي طاهر السلفي بيّن فيها الأخذ عن أهل السنة وهجر الرواية عن المبتدعة، بيّن فيها بيّن فيها وذكر فيها أسماء أئمة أهل السنة وذم فيها المبتدعة. أنا بيّن فيها هذا هذه زيادة. اللامية لابن تيمية، الكافية الشافية المعروفة بالنونية لابن القيم، وهي أوسع وأشمل المنظومات، سلم الوصول لحافظ حكمي، الجوهرة الفريدة لحافظ حكمي، جوهرة التوحيد لابن مشرف الإحسائي، لابن مشرف حكمي، لابن مشرف الإحسائي وله غيرها، ديوان سليمان بن سحمان العسيري. طبعا سليمان بن سحمان وابن مشرف من علماء الدعوة النجدية ولهم قصائد كثيرة وأراها مهملة يعني، فيعني من يعتني بقصائدهم سيجد فيها خير كثير. نعم. سابعا، كتب يجب الحذر قبل قراءتها. سأذكر هنا كتبا مشهورة في أوساط السلفية يظن كثير من الناس أنها مستقيمة على المنهج لكنها تحوي أمورا مخالفة. الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي من أشهر المتون المتداولة في عصرنا وهو على طريقة المرجئة، إلا أن الشراح يحاولون تدارك ما فيه. اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي فيه عبارات على طريقة المتكلمين. اعتقاد الإمام المنبل أحمد بن حنبل لأبي الفضل التميمي يدعي فيه أنه يذكر عقيدة الإمام أحمد، إلا أنه كلابي ويخلط بين تقريرات الإمام أحمد وتقريرات أهل الكلام. جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات المنسوب للنووي، وهذا الكتاب يروج بين الناس على أنه فيه عقيدة سلفية وكتبه النووي بعد أن تاب من الأشعرية، والحق أن هذا الكتاب لا يدرى من مؤلفه والعقيدة التي فيه سالمية. المنظومة السفارينية لمحمد بن أحمد السفاريني قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الأمر كما ذكر أي أنها في عقد الفرقة المرضية في كثير من الوجوه، أما في بعض الوجوه فلا، فإنه دخلها من عقائد الأشعرية ما دخلت عليه كما دخلت على غيره. كتب أبي يعلى الحنبلي، فقد ذكر ابن تيمية أن عنده تفويض، قال وتارة يفوضون معانيها ويقولون تجري على ظواهرها كما فعل القاضي أبو يعلى وأمثاله في ذلك، وقال وفيهم من يقول بقول ابن كلاب في هذا الأصل كأبي الحسن التميمي والقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى. طبعا أبو يعلى يعني لكثرة ما يقال عنهم المجسم، ونحن نعرف أن أهل البدع عندما يقولون مجسم يعني أهل سنة، دائما يرمون أهل السنة بالترسيم، فبعض الناس قد يظن خاصة أنه حنبلي ويؤلف في الصفات وما شابه ذلك، فقد يظن أن كتبه في الاعتقاد هي سالمة 100%. لا، ابن تيمية يقول لك غير ذلك، فينتبه يعني وإن كان عنده كثير من الخير. نعم. رابعا، كتب الفقه في المصطلح هو الأحكام العملية كالصلاة والزكاة والتجارة والنكاح والقضاء. ويمكن التجارة تنتبه إلى خطأ. ويمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام كبرى. أولا، كتب مذهبية مختصة بمذهب محدد، وقد يذكر أصحابها أقوال المخالفين للرد عليها. ثانيا، كتب غير مذهبية بحيث أن مؤلفها يجتهد بنفسه. ثالثا، كتب فقه مقارن، وهي التي تجمع أقوال العلماء المختلفة في مسائل الفقه، ومنها ما يكون جمعا ومنها ما يكون مع مناقشة وذكر الأدلة. أمهات كتب المذهب المالكي، الموطأ للإمام مالك وهو في الحديث وفيه ذكر عمل أهل المدينة، المدونة جمع فيها كلام الإمام مالك وتلميذه ابن القاسم، الرسالة لابن أبي زيد القيرواني فيها مختصر عقيدة وفقه المالكية. أمهات كتب المذهب الشافعي، الرسالة للإمام الشافعي في أصول الفقه، الأم للإمام الشافعي في الفقه، المختصر للبويطي، المختصر للمزني. أمهات كتب المذهب الحنبلي كتب المسائل التي تجمع أجوبة الإمام أحمد على أسئلة تلاميذه، وممن جمع هذه المسائل عبد الله بن أحمد، صالح بن أحمد، حرب الكرماني، إسحاق الكوسج، أبو داود السجستاني. وكتاب زاد المسافر لغلام الخلال جمع فيه أهم المسائل عن الإمام أحمد، أهم المسائل عن الإمام أحمد. مختصر الخرقي جمع فيه فقه الإمام على طريقة المختصرات الفقهية. خامسا كتب الأخلاق، وهي التي تعتني بتربية المسلم وتهذيب خلقه، ولها أنواع. كتب رواية تجمع الحديث النبوي، تجمع الحديث النبوي قد تضيف له من كلام السلف وأفعالهم، ومن أهمها كتاب الزهد لابن المبارك في التذكير بالآخرة والأخلاق والتوبة وغيرها من مباحث. الزهد للمعافى ابن عمران الموصلي. عادة كتب الزهد أن تكون في الأخلاق عامة، لكن هذا في الزهد خاصة. الزهد لوكيع ابن الجراح. الزهد لأسد ابن موسى وهو في التذكير بالآخرة. الخطب والمواعظ، الخطب والمواعظ لأبي عبيد القاسم بن سلام، ذكر فيها مواعظ الأنبياء والصحابة. الزهد للإمام أحمد، نقل فيها عن الأنبياء والصحابة. الزهد لهناد بن السري، وهو واسع جدا وفيه ذكر الآخرة والزهد والآداب. الأدب المفرد للبخاري، اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي، وهذا لطالب العلم في تهذيب نيته وعمله. كتب النثرية، وهي التي تكون من كلام المؤلف نفسه، مثل رسالة الإمام مالك في السنن والمواعظ والآداب إلى هارون الرشيد. أدب النفس للحكيم الترمذي في عمل القلب واليقين وجهاد النفس. المنهيات الحكيم الترمذي جمع فيه ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حكمة النهي. أخلاق العلماء للآجري، اختص بأخلاق العالم وطالب العلم. الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ لابن أبي زيد، وهو جامع كما قال وليس بكبير الحجم. منازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي في ترتيب طريق الإقبال على الله، وفيه إشكاليات حلها ابن القيم في شرحه مدارج السالكين. كتب لابن تيمية، منها قاعدة في الصبر وأمراض القلوب وتزكية النفس، وأمراض القلوب وتزكية النفس. كتب لابن القيم وهي كثيرة جدا، وهي كثيرة. كتب لابن رجب وهي ثرية جدا، كثيرة جدا، كثيرة. نعم. سادسا المعاجم، العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو أقدم معجم عربي. للأسف هذه الكتب التي تتعلق بالأخلاق مهملة إلى درجة كبيرة، وتجد أي إنسان بده يتكلم في الأخلاق يروح مثلا رياض الصالحين. رياض الصالحين يعني في جاي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عندك كل هذه الكتب ذكرها قليل. طب لماذا؟ حتى رياض الصالحين يعني بالنهاية خرج منه أشكاليات عقدية، طلع في بعض المواضع أنه يحذف أشياء لا توافق عقيدته، نتكلم عنها بعض الإخوة بينها. فالقصد أنه نحن عند كل هذه الكتب أين شروحها عند أهل السنة؟ أين العناية بها؟ وحقيقة حتى نحن أول المقصرين، يعني نحن نلوم أنفسنا قبل لوم غيرنا، ولكن القضية أنه لابد من ذلك. فالسنة لا تقتصر على الاعتقاد كما بينا، لا تقتصر على الفقه، بل حتى الأخلاق لابد من أن نكون أهل سنة في جميع المسائل. فالسنة مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد من أن نضبطها بكل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال سادسا المعاجم، العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو أقدم معجم عربي. الغريب المصنف للقاسم بن سلام، جمع فيه أسماء الأشياء مرتبة على الأبواب. غريب الحديث للقاسم بن سلام، ذكر معاني الألفاظ الغريبة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجراثيم لابن قتيبة، جمع فيه أسماء الأشياء مرتبة على الأبواب. طبعا الجراثيم أسماء الأشياء، وليس المقصود فيها المصطلح الطبي. غريب الحديث لابن قتيبة، ذكر معاني الألفاظ الغريبة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. التفقيه في اللغة للبنديجي، معجم. غريب الحديث لإبراهيم بن إسحاق الحربي. تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري، معجم.